بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا من كرمك علما نافعا يا رب العالمين. وبعد، قال الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى: ونفعنا بعلومه وبكم آمين. وما زال الكلام في الشهادات. قال: وسئل بعض أصحابنا عما إذا شهد رجلان أن فلانا بلغ عمره 16 سنة، فشهدت 4 نسوة أن فلانة يتيمة ولدت شهر مولده أو قبله أو بعده بشهر مثلا، فهل يجوز تزويجها اعتمادا على قولهن، أو لا يجوز إلا بعد ثبوت بلوغ نفسها برجلين؟ فأجاب: نفعنا الله به، نعم يثبت ضمنا بلوغ من شهدنا بولادتها، كما يثبت النسب ضمنا بشهادة النساء بالولادة، فيجوز تزويجها بإذنها للحكم ببلوغها شرعا. في هذه المسألة، هل وكأن السؤال يأتي على الشكل التالي: هل يثبت البلوغ بالنسوة استقلالا؟ لا. هل يثبت البلوغ بالرجال استقلالا؟ نعم. طيب، إذا كان إثبات البلوغ بالنسبة تبعا لقول الرجال، هل نستطيع أن نلفق ما بين الأمرين بلوغا نعتمد فيه على رأي النساء ورأي الرجال معا لكن من قضيتين؟ قالوا: نعم. هنا الرجال شهدوا أن فلانا من الناس بلغ من العمر 16 سنة، ونحن نعلم أن البلوغ يحصل بعدة أمور: يحصل بالحيض، يحصل بالحمل، يحصل بالإنزال، يحصل باستكمال 15 سنة. إذا كان يحصل بواحدة، إذا شهد الرجال 16 سنة، معنى ذلك تجاوزوا ماذا؟ البلوغ، أن فلانا زيدا من الناس الآن بلغ وصار عمره 16 سنة. جاء نساء فقالوا: نحن نشهد بأن فلانة اليتيمة ولدت قبله بشهر أو بشهره أو بعده بشهر، يعني ضمن هذه الفترة، قبله بشهر مثلا صار قدرنا عمرها الآن 16 سنة و16 سنة وشهر، إذا كان بعده بشهر يعني إلا شهر، إذا كان بنفس الوقت 16 سنة. إذن هم ماذا شهدوا؟ شهدوا بولادتها، ما لكن عينوا الولادة وربطوها بتاريخ الرجل الذي ثبت بلوغه عند الرجال. يا ترى الآن هذه يتيمة، وإذا كانت يتيمة ونريد أن نزوجها، وزواجها لا يمكن إلا بأن تتجاوز مرحلة البلوغ، لأننا الآن نريد أن نزوجها مثلا بإذنها، والإذن لا يمكن أن يكون قبل البلوغ. الآن البلوغ بكل الأحوال، إن كان بحيض أو كان بحبل أو كان باحتلام أو كان أكثر شيء، ماذا يكون؟ بمسألة السن. معنى ذلك السن الآن يثبت على رأي الرجلين، لأنهما حكما على رجل أنه بلغ، والنسوة حكموا على هذه المرأة بأنها ولدت قبله أو بعده أو معه بحوالي شهر. نعم. فهل يجوز تزويجها اعتمادا على قولهن؟ نحن ماذا رتبنا؟ قلنا شهادة الولادة بالنساء تصح، وشهادة البلوغ بالرجال تصح، الآن ارتبطت شهادة البلوغ بالنساء، شهادة الولادة بالنساء بالبلوغ بالرجال، لأن المسألة مكونة من قضيتين، هم أثبتوا بلوغ رجلين وهن أثبتوا ولادة هذه المرأة معه. عند ذلك قال القاضي عند ذلك في هذه المسألة أنه يجوز اعتمادا على أننا ضمننا شهادة ولادتها بشهادة البلوغ، عند ذلك يمكن أن نأخذ إذنها وأن نزوجها. نعيد المسألة. وسئل بعض أصحابنا عما إذا شهد رجلان أن فلانا بلغ عمره 16 سنة، فشهدت 4 نسوة أن فلانة يتيمة، أن فلانة يتيمة ولدت شهر مولده أو قبله أو بعده بشهر مثلا، فهل يجوز تزويجها اعتمادا على قولهن أو لا يجوز إلا بعد ثبوت بلوغ نفسها برجلين؟ فأجاب نفعنا الله به: نعم، يثبت ضمنا بلوغ من شهدنا بولادتها كما يثبت النسب ضمنا بشهادة النساء بالولادة، فيجوز تزويجها بإذنها للحكم ببلوغها شرعا. إذا صار عندنا في هذه الشهادة ترتبت شهادة البلوغ على شهادة الولادة، وذلك باستصحاب شهادة رجال في هذه الولادة. وعندما قالوا إن الولادة كانت من فلانة وكانت فلانة فراشا لفلان، عند ذلك ثبت نسب هذه البنت أم لا؟ ثبت نسبها من أبيها، يعني من الرجل الذي كان متزوجا تلك المرأة آنذاك. قال بعد ذلك فرع: لو أقامت شاهدا، الآن خلاف ما بين رجل وما بين امرأة، لو أقامت شاهدا بإقرار زوجها بالدخول، رجل أقر أمام شخص آخر قال تزوجت ودخلت إقرار، كفى حلفها معه. نحن نعلم أن المهر قبل الدخول ماذا يثبت منه لو طلق؟ نصف المهر. أما لو طلق بعد الدخول يثبت المهر كاملا. إذن القضية أحيانا تكون قضية مالية. لو أقامت شاهدا بإقرار زوجها بالدخول كفى حلفها معه ويثبت المهر بشاهد ويمين، ويثبت المهر أو أقامه هو على إقرارها به، هي قالت دخل، لم يكفي الحلف معه. لماذا؟ لأن قصده الآن إذا أقامه هو، طبعا بالنسبة للمال ضمنا هو سيدفعه، لكن سيرتب عليها مسألة أخرى. ما هي؟ إذا قال مدخول بها وأقامه هو ثبت مسألة. المسألة الأولى أنها إذا طلقها فيجب عليها أن تعتد، لأنه قال إنه دخل بها. والمسألة الثانية تثبت له الرجعة، فيقول بعد ذلك رجعت زوجتي إلى عصمتي وعقد نكاحي، لأن العدة الآن عدة رجعية، فهو طلاق أول أو طلاق ثاني. فمعنى ذلك عندما قال أو أقامه هو على إقرارها به لم يكفي الحلف معه، لأن قصده ثبوت العدة والرجعة وليس بمال. شهادتها إقرارها يكون في الأمور المالية. العدة أمر مالي، الرجعة أمر مالي، لا، لذلك لا يكفي. قال بعد ذلك الآن عندنا الشاهد، ولننتبه إلى هذه الأمور، ولو نظرنا إليها لنجد اليوم في المجتمع يعني من يصلح للشهادة للأسف يعني. وشرط في شاهد تكليف، معنى التكليف البلوغ والعقل، فلا يشهد الصغير ولا يشهد المجنون. نعم. لذلك فلا تقبل من صبي، لأن الله سبحانه وتعالى قال واستشهدوا شهيدين من رجالكم، ما قال من صبيانكم. والرجل هو من تجاوز البلوغ، إذن الصبي ليس من الرجال. ولا تكفي شهادة الصبيان حتى على بعضهم البعض، لأنهم ليسوا أهلا للشهادة أصلا. قبل الإمام مالك بعض الأشياء التي تقرب القضاء وتفهمه، قال إذا وقعت جراحات في الحي وشهد الأولاد الذين رأوا هذه الجراحات قبل أن يذهبوا إلى دار أهلهم، شهدوا كلهم بأي شيء بما رأوه، عند ذلك قبل شهادتهم. أما لو تفرقوا وذهب كل واحد إلى أهله لا يقبل شهادتهم مطلقا. قال وشرط في شاهد تكليف وحرية ومروءة وعدالة وتيقظ، فلا تقبل من صبي ومجنون. المجنون هو لا يستطيع أن يعرف عن نفسه فضلا أن يشهد على غيره، ولا ممن به رق. لماذا؟ لأننا لو طلبنا الرقيقة في يوم من الأيام فقال إنني كنت مشغولا بخدمة سيدي مثلا، عند ذلك هذا لا يتفرغ لا لتحمل الشهادة، يعني عند الشهادة لا للنظر إليها ولا لأدائها. قال ولا ممن به رق لنقصه ولا من غير ذي مروءة. طبعا المروءة الاستقامة العدالة الظاهرة. قال لأنه لا حياء لمن له، ومن لا حياء له يقول ما شاء، يعني يقول عليه الصلاة والسلام إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. فالذي لا مروءة له بمبلغ بسيط من المال أو يعني بأي شيء رعاية لبعض جماعته، ماذا يفعل؟ يشهد ولا يعني تفرق معه، لأن المسألة هو فاسق. وهذه المسألة عندما يكون فاسق لا يهمنا من أي طريق جاء، سواء كان نسيبا أو كان وضيعا، كان شريفا، كان غير ذلك، لا يهمنا هذا الأمر. قال وهي توقي الأدناس عرفا. الآن سيتكلم الشيخ، هذه الكلمات التي نريد أن نتكلم عنها في الحقيقة لها أثر كبير في المجتمع، ولكن سنرى بعض الأشياء فيها بأنها أمر غريب، بأن اليوم يصبح غريبا علينا لكثرة ما فعل الناس من قلة المروءة في حياتهم. قال فيسقطها الأكل والشرب في السوق. تصور أن كل الذين يأكلون في السوق الآن، تسقط سوق الميدان من أوله إلى آخره، كل هؤلاء لا مروءة له. واحد حطت لي مرته قاعد، حطت لي بنته قاعد في الطريق أمام القمامة وأمام الحاوية وأمام السيارات التي تمر إلى غير ذلك. هكذا حكم الشرع عليهم أنه هؤلاء لا مروءة له. أما لو كان رجل غريب مر في السوق ولا يجد مكانا إلا هذا المكان ولا بيت له، ومع ذلك تراه يأكل، فترى كثيرا من أصحاب المروءة ربما يأخذ شطيرة أحيانا ويدخل إلى المسجد ويدير ظهره إلى زاوية أو إلى جدار دون أن يراه أحد، ويأكل وبعد ذلك بسرعة ويقوم حتى لا تنخرم هذه المروءة. إذن الأكل في السوق بشكل عام لمن لا حاجة له فيه هذا إسقاط للمروءة. وكأن الناس اليوم يقلدون بعضهم البعض في إسقاط المروءة. ورحم الله شيخنا عندما بدأت هذه الأمور شبه هؤلاء كالقطط الذين يقفون أمام إنسان يلقي إليهم بعض الأشياء، فهذا الذي يقف على السيخ ينتظر كل واحد شطيرته حوله ليأكلها حوله، فشبههم بذلك لسقوط مروءتهم عند ذلك. قال فيسقطها الأكل والشرب في السوق. قال والمشي فيه كاشفا رأسه أو بدنه لغير سوقي. بالنسبة لكشف الرأس، كان كشف الرأس عقوبة إذا فعل الإنسان شيئا، فإنهم عند ذلك ينزعون، هذه مسألة عرفي، ينزعون عنه، كان حط الطربوش، إذا نزعوا عنه هذا الطربوش ومشى في السوق هذا كأنه الآن يضرب بالنعال، عنده أهون من أن يمشي بين الناس حاسرا رأسه. قلت هذه المسألة قليلا قليلا، حتى غدوت اليوم لا ترى أحدا يضع على رأسه. إذن هذه المسألة عرفية وليست في الحقيقة يعني المسألة الشرعية، لأن في الشرع أحيانا بعض الأحوال كالحج لا يضع الإنسان شيئا على رأسه بل يطلب منه، فلو وضع عليه عند ذلك جزاء لما فعله، إذن عليه جزاء بما فعله، ولذلك لابد أن يعني نميز هذه الأمور. حتى قال لي بعض أقاربي انتقلت من حي الميدان إلى وسط المدينة، وكان يضع من أواخر من وضع يعني على رأسه ما يسمى بالطربوش، قال فدخلت إلى مسجد التكية السليمانية فنظرت أمامي فلم أجد أحدا يضع على رأسه، وشمالي وكذلك ويميني وخلفي، حتى رأيت كأنني أنا الغريب بين هؤلاء الناس. إذن فيسقطها الأكل والشرب في السوق والمشي فيه كاشفا رأسه أو بدنه. بعض الناس لو أراد أن يكشف بدنه، هذا بالنسبة للرجال، اليوم صار كشف البدن بالنسبة للنساء والعياذ بالله تبارك وتعالى، فهذا في بعض الناس يكشف البدن. أحيانا هذا الذي كان قيم حمام تراه إذا احتاج إلى شيء لابس الفوطة تبع الحمام طلع بسناول شغلي ما عند السمان وبيرجع اشترى شاي وسكر ورجع، هذا سوقي. فإذا كان سوقي وبعد ذلك، فعند ذلك إنسان يعمل خضري في الأسواق فأكل، هذا لا تسقط مروءته لأنه هنا يعمل هنا ولا يستطيع أن يأكل في مكان آخر، فهذا سوقي. وكذلك إذا أظهر شيئا من بدنه، طبعا نتكلم عن الشيء الذي ليس بعورة، أما سوقي وغير سوقي عند ذلك تظهر عورته على كل الناس الذين اليوم بعض السوقيين تراهم لا يبالون. بعد ذلك للأسف يعني حتى صار بعض من يعظم اليوم كالذين يلعبون الكرة، هؤلاء يكشفون عن أفخاذهم، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول غطي فخذك إلا عن زوجك أو من ملكت يمينك. كل هؤلاء أصحاب المباريات فسقا، لماذا؟ لأنهم يظهرون جزءا من عوراتهم. الآن في المصايف كثير من الناس ترى يلبس الشورت مثلا وبعد ذلك ينتقل من مكان إلى آخر، وعندما يجلس أغلب رجله عند ذلك تظهر، ترى الناس ينتقلون لا يبالون، كبير في السن يلبس عند ذلك ثوبا قصيرا يظهر شيء من فوق ركبته، هذا أيضا قليل المروءة ويصل إلى درجة الفسق والعياذ بالله تبارك وتعالى. قال بعد ذلك لو أردنا أن نتكلم، إذن كشف العورة حرام، نتكلم عن ما دون العورة، هذا ماذا يكون فيه؟ أما واحد طيان أحيانا كان يكشف إلى ركبته مثلا بخمر الطينات وبيعود ماذا يفعل مع يعني ثوبه؟ لا، هذا في الأصل عمله كذلك، وقصار مثلا في مصبغة كان هؤلاء يرفعون، لكن بشرط أن لا يرفع عن جزء من العورة. قال وقبلة الحليلة بحضرة الناس. الإنسان عنده زوجة أو عنده ملك يمين، فهذا لو قبل زوجته أمام الناس فهذا لا يجوز أبدا، فهذا أيضا مما يسقطها، يسقط هذه المروءة. واليوم يعني ربما بعض الناس صار يعانق الزوجة أو الخطيبة في الطريق، وكأن حتى ترى كثير من الأماكن عناق، وكأن غرف النوم انتقلت إلى الشوارع للأسف يعني في هذا الأمر. قد يقول قائل قرأنا في السنة أنه عندما وزعت السبايا قبل سيدنا عبد الله بن عمر حليلة له كان عنقها كأنه إبريق فضة يعني، وهذه وزعت عليهم في من السبايا في المعركة فكانت من نصيبه. أولا إن عورة الأمة حتى في الطريق يعني ما هي كعورة الرجل ما بين السرة والركبة، عورة الأمة أولا. المسألة الثانية، رأى العلماء أولا أنه فعل ذلك وهو يعلم أنه لا يراه أحد فاطلع عليه بعض الناس. الأمر الثاني أنه فقيه أعلم بذلك لبيان الجواز. الأمر الثالث أنه عندما فعل ذلك كان يراه الكفار، وهذا إغاظة له، هذا الأمر يعني هو إغاظة لهم عندما فعل ذلك الفعل. طبعا هذا الأمر لم يتكرر، ولذلك يعني لا يقال في مثل هذا إنه إسقاط المروءة، لأننا إذا نظرنا إلى الأسباب التي فعلها في المعركة لإغاظة الكفار ولبيان الجواز أو لعدم رؤية أحد، عند ذلك الله عز وجل جعل بالنسبة للنظر أمرين، أما الأمر الأول فهو غض البصر، والأمر الثاني وهو بعد ذلك الحفظ. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. إذن إذا كان كل من الطرفين قد أمر بذلك، فمعنى ذلك أنت إذا رأيت ينبغي عليك أن تغض. وإكثار ما يضحك بينهم، هلا صار الناس بيرتفعوا كتير بيسموها ما يسمى الكوميديا مثلا، كل هؤلاء الذين يقومون بإضحاك الناس بشكل مستمر ولا تكثر الضحك فإن كثرة الضحك تميت القلب، هؤلاء أيضا ممن لا مروءة لهم في المجتمع الإسلامي. قال عليه الصلاة والسلام من تكلم بالكلمة يضحك بها جلساءه يهوي بها في النار 70 خريفا. إذن هذه المسائل غالبا لأنها تكون من ورائها بعض الأشياء التي تتعلق بحقوق الآخرين. قال أو لعب شطرنج أو رقص بخلاف قليل الثلاثة. أيضا هذا إذا كان هذا اللعب قد قال الأئمة الثلاثة غير الإمام الشافعي بتحريمه، وقال الإمام الشافعي بشروطه إن كان يطور عنده مسألة، هذه المسألة في القيادة في الحرب يستفيد منه فلا بأس، لكن بشرط أن يخلو عن الحرام، ما في شرط، بشرط أن لا يخرج عن الشرط في المال، بشرط أن لا يخرج عن الكلام البذيء، بشرط أنه لم يضيع وقت صلاة ولا حق من الحقوق عند ذلك يلعب. فهل كان هذا، هل الذين يلعبون ينضبطون بهذا الانضباط؟ غالبا لا. قال ولا من فاسق، طبعا الفاسق هو الذي يصر على صغيرة أو يفعل كبيرة. واختار جمع منهم الأذرعي والغزي وآخرون قول بعض المالكية إذا فقدت العدالة. الآن لو نظرنا إلى هذه الأمور مجتمعة مع بعضها من نأخذ شهود؟ قد يقول قائل والله ما صفي حدا، كلنا قد ابتلينا بجزء أو بجزئين أو بأكثر من هذه الأمور. قال المالكية إذا فقدت العدالة في المجتمع وعم الفسق والعياذ بالله تبارك وتعالى قضى الحاكم بشهادة الأمثل فالأمثل. قد يكون في نظرنا أعلى رجل اليوم، أعلى رجل في المجتمع، كان في عرف الصحابة لا سمح الله فاسق في عرف الصحابة، لكن ماذا نفعل الآن؟ كأننا نبدأ، فماذا نأخذ؟ نقسم المجتمع تقسيم جديد. من الأفضل؟ هذا الأفضل هو الذي يكون صاحب يعني العدالة بالنسبة إلى غيره، فقضينا بالأمثل الأفضل فالأفضل للضرورة. لكن العدالة بأي شيء تتحقق؟ العدالة باجتناب كل كبيرة من أنواع الكبائر، هذا إذا كان في أي زمان يكون فاسقا ولو يعني كيفما كان القضاء لا يصح. قال بارتكاب وباجتناب كل كبيرة من أنواع الكبائر كالقتل. النبي عليه الصلاة والسلام قال اجتنبوا السبع الموبقات، فالقتل والزنا والقذف. القذف أن يتهم، كم من إنسان اليوم يتسلى الأصدقاء مع بعضهم، يا أخو هيك وهيك، يا أخت هيك وهيك، يا كذا، يا فاعل، يا مفعول، يا كذا. الناس خاصة في الأعمال وترى في الورشات إلى غير ذلك، فترى هذا الكلام كأنه ضامي وبزر قاعدين وعم يتكلموا فيه تماما، وللأسف يتكلم معه عن أمه وعن أخته وعنه وعن زوجته وعن بنته وعن كذا، وتراه بعد ذلك يضحك ويسر كأنك تدغدغه، ويضحكون مع بعضهم البعض ولا يقيمون لهذا الكلام بالا، وهذا الكلام يهتز له عرش الرحمة. قال وأكل الربا، سيأتي على الناس زمان يأكلون الربا، يعني يأكل الناس فيه الربا شاءوا أم أبوا، يعني وهذا ما حل في كثير من المجتمعات ولذلك كثر هذا الأمر. قال وأكل الربا، وأكل أيضا مال اليتيم، أكل مال اليتيم لا يشترط أكل، لا، سكننا في مال اليتيم، ركبنا في مال اليتيم، دخلنا واستفدنا من مزرعة اليتيم، كعد بقى من هذا اليتيم يتيم يتيم إلى غير ذلك، فهذا كله يعني نفس الحكم تماما. ومن هنا أنا أنبه على مسألة هامة جدا، وهي ما يحدث في كثير من العقارات. نصيحة لكل من مات عنده ميت ألا يؤخر الإرث حتى لا يكون ظالما أو مظلوما أو مغصوبا أو غاصبا إلى غير ذلك، وبذلك ينتهي من العلاقة. يا أخي افترض أن كل شيء قد انتهى، أغلق المحل، أغلق البيت، افعل ما شئت، افتعل. الناس في لحظة واحدة بخمس حزيران نزحوا كل واحد، بعدين ربي دبره، صح؟ افترض أن هذه المسألة نكبة حدثت في البيت، ماذا أفعل؟ طيب ماذا فعل هؤلاء الناس؟ آلاف مؤلفة، هاجروا، بعضهم جاء كيفما كان، بعضهم ماشيا راكبا بأغراض بدون أغراض. حد جاءني رجل إلى هذا المسجد قال والله خرجنا لا نملك شيئا، وضعنا بعض شحاطات بلاستيك صرنا نبيعهم على بسطة وعلى مشمع في السوق، والله اليوم لا نعلم ما نملك من الملايين نحن وآباؤنا وكذا، ومع هذا يشتكي عن مسألة واحدة. ماذا؟ قال أنا الخلاف بيني وبين أهلي عدم ضبط الزكاة، خود دول معلش الفقراء كذا، كان هذا مرتجع عطي إلى غير ذلك، مع أنه يجب علينا أن ندفع ملايين زكاة. انظر كيف يقول. إذن يحتاج الأمر، الله يعطينا ونحتاج بعد ذلك إلى شكر ربنا تبارك وتعالى. ومال اليتيم واليمين الغموس، سميت اليمين غموسا لأنها تغمس صاحبها بأي شيء في النار. متى تكون اليمين الغموس؟ هي التي يبطل الإنسان. أنا بعرف أنه إذا حلفت هذا اليمين أبطل حقا وأظهر باطلا، يأكل صاحب الباطل حقا ليس حق، ويذهب عن صاحب الحق حق له حق. ولذلك هذا اليمين، هذا الحالف عند ذلك يغمس في الإثم في الدنيا وفي الآخرة. وقال عليه الصلاة والسلام من حلف يعني على مال امرئ مسلم بغير حق لقي الله وهو عليه غضبان. وقال عليه الصلاة والسلام: من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه فقد أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة. فقال له رجل: وإن كان شيئا يسيرا يا رسول الله؟ قال: وإن كان قضيبا من أراك، يعني مسواك، مسواك. فعلينا أن نتقي الله في هذه الأمور. والنبي عليه الصلاة والسلام كررنا في بداية هذا البحث: إنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض، فأقضي له على نحو ما أسمع، فمن قضيت له من حق أخيه شيء عند ذلك فإنما هي قطعة أقتطعها من نار جهنم، فليأخذها أو ليدعها. إذن واليمين الغموس وشهادة الزور. شهادة الزور مسألة أعظم. عندما ترى أن الإنسان عندما مثلا يقتل علاقته مع واحد، عندما يعق والده علاقته مع والده أو مع والدته، لكن عندما يشهد شهادة الزور، علاقة مع الله، علاقة مع نفسه، علاقة مع صاحب الحق، علاقة مع صاحب الباطل، كله يغير موازين الكون شهادة الزور، صحيح؟ ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما كان أثر شهادة الزور كبيرا ماذا فعل؟ فعلى صلى الله عليه وسلم قال: ألا وشهادة الزور؟ ألا وقول الزور؟ قال الصحابة: فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت. معنى ذلك لما يحدث من أثرها. قال: وبخس الكيل، كل الناس بدون يشتروا بدون ياها طابشة، وعندما يريد أن يبيع يريد أن يكون الميزان إلى فوق، لا لا، هذا ويل للمطففين في الحالتين. أما إذا بعت رحم الله رجلا، سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى، سمحا إذا قضى، سمحا إذا اقتضى. أول ما دخلت المدينة المنورة في أول مرة ربما شعرنا في شيء في حلقنا، دخلت إلى بعض المحلات واشتريت يعني قطع صغيرة من سكر النبا، قلت أعطني معي جماعة أعطني كيلوغرام مثلا منها، أخذ ووضع في الميزان. النبي عليه الصلاة والسلام دعا بالبركة لأهل المدينة المنورة، اللهم بارك لهم في صاعهم وفي مدهم، يعني ترى دعا لهم. ولذلك بيعهم غريب لا يوجد له مثيل في الدنيا. نظرت إلى العقرب فكان الوزن الذي وضعه وما قام منه شيء، يعني وضع شيء وناولني إياه، كم تتصور الزيادة؟ صدقوني أنه كان الوزن أكثر من كيلو 700 جرام، وما أرجع شيئا، مهم 50 جرام، 30 جرام، 400 جرام. أنا تعجبت وقلت له، قال: خلاص بركة، بسم الله. أنا نبهته إنه أنا اشتريت كيلو فقط مو كيلو 700، قال: بركة، نصيبك يا شيخ. انظر، ومع ذلك ترى أن البركة. تنظر إلى عربة صغيرة، يمكن عندنا العربة 200 عربة من عربات بعرباية واحدة لما منحط في عليها خيار ولا درائن ولا غير ذلك، ترى هذه العربة فيها بندورة وخيار وبصل وكا. يأتي الواحد بيأخذ مشكل بيعمل صحن سلطة ووائد قطعة قطعة بيناوله بيمشي، ترى البركة فيها، اللهم بارك له. شايف؟ انظر. إذن وبخس الكيل أو الوزن وقطع الرحم، اشتق الله سبحانه وتعالى للرحم اسما من أسمائه سبحانه وتعالى. ولذلك هذه تكون معلقة: من آذى هذه الرحم فقد آذى الله تبارك، آذى الله تبارك وتعالى. نعم. قال: والفرار من الزحف بلا عذر. نعم، في عنا فرار قد يذهب من الزحف لأنه أرسل رسولا، قد يذهب من الزحف لأنه كان مريضا أخذ إلى مشفى، قد يذهب من الزحف يعني في عذر. أما إذا لم يكن له عذر وعلى رأس الأعذار مثلا الأمراض، نعم، أو متحيزا إلى فئة أخرى، انتقل من فئة إلى فئة أخرى، هذا لا يسمى فرارا. قال: بلا عذر، هذا من الكبائر أيضا. قال: وعقوق الوالدين، وهذا من أهم الأشياء. إذا كان الله عز وجل قد منع عنا القليل فما بال الكثير؟ يقول عليه الصلاة، قولوا ربنا أولا ولا تقل لهما أفين ولا تنهرهما، وقل لهما قولا كريما، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. إذن عقوق الوالدين لا يجوز ولو كانا من القوم الكافرين. ولذلك تجد أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من عق والديه فقد عصى الله ورسوله، وأنه إذا وضع في قبره ضمه القبر حتى تختلف أضلاعه، وأشد الناس عذابا في جهنم عاق لوالديه، والزاني والمشرك بالله سبحانه وتعالى. جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام فشكى أباه وأنه يأخذ ماله، فدعا الرجل: من الذي يأخذ مال الثاني؟ الأب يأخذ مال الابن. دعا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الأب، فجاء شيخ كبير يتوكأ على عصا فسأله، فقال: يا رسول الله، إنه كان ضعيفا وأنا قوي، وفقيرا وأنا غني، فكنت لا أمنعه شيئا من مالي، واليوم أنا ضعيف وهو قوي، وأنا فقير وهو غني، ويبخل عني بماله. فبكى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: ما من حجر ولا مدر يسمع بهذا إلا بكى. ثم قال للولد: أنت ومالك لأبيك. شكى رجل آخر إلى النبي عليه الصلاة والسلام سوء خلق أمه، فقال: لما لم تكن سيئة أو سيئة الخلق حين حملتك 9 أشهر؟ قال: إنها سيئة الخلق. قال: لما لم تكن سيئة الخلق حين أرضعتك حولين؟ قال: إنها سيئة الخلق. قال: لما لم تكن كذلك حين سهرت لك ليلها وأظمأت لك نهارها؟ قال: لقد جازيتها. قال: ما فعلت؟ قال: حججت بها على عنقي، يعني حملت على اكتافي، ومع ذلك كنت أطوف وأسعى وهي على اكتافي. نعم. قال: ما جازيتها. حتى في رواية يعني تقول: ولا يعادل ذلك طلقة واحدة من طلقاتي أبدا، لما هي عندما تنزلت إلى الدنيا ولا بألم واحد، كل ما تفعله أنت هذا لا يعادل شيء. ولذلك يقول عليه الصلاة والسلام: إياكم وعقوق الوالدين، فإن الجنة يوجد ريحها من مسيرة 1000 عام ولا يجد ريحها عاق. إذا نبعيد عن الجنة أكثر من رائحة ممسير، لسه الرائحة أسرع. انت اذا شامم ريحة طبخة قبل ما تصل على البيت بتشمها، شلون رائحة النار اذا كان في حريقة بعيدة؟ شلون اذا كانت جهنم؟ اكثر من 1000 عام. ولا يجد ريحها عاق ولا قاطع رحم ولا شيخ زان ولا جار ازاره خيلاء، ان الكبرياء لله رب العالم. بعد ذلك قال: وغصب يعني قدر ربع دينار. الغصب إذا كان الآن في مقدار السرقة، كذلك هذا من الكبائر، لأن سرقة ربع دينار عند ذلك ماذا تفعل؟ تؤدي إلى إقامة الحد عليه وتفويت مكتوبة، يعني الصلوات الخمس، فما ذهبت عنه واحدة ولو قضى كذا كبيرة من الكبائر. ولذلك عندما كان سيدنا عبد الله بن مسعود بين أن هؤلاء فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة، قال: من لم يتركوها بالكلية وإنما أخروها عن أوقاتها، وتأخير زكاة عدوانا ونميمة، تأخير عليه الزكاة مال حاضر ولم يزكي، أما لو كان المال غائب حتى يأتي المال لا بأس، ونميمة وغيرها من كل جريمة تؤذن بقلة اكتراث مرتكبها. الله عز وجل يأمرنا ونحن بعد ذلك نفعل. قال: اكتراث مرتكبها بالدين ورقة الديانة. ثم قال: واجتناب إصرار على صغيرة. والحمد لله رب العالمين.